احنا في القاء الضوء على احوالنا، عايشين ازاي، ايه اللي بيزعجنا وايه اللي بيريحنا. كما ذكرت في اشياء خفيه بيكون تشخيص، اول شيء راح يشخص الحاله، ثم بكل علاج معروف، لان الانسان لما بيمرض او بتحدث له اي مشكله بيلجا للجهه اللي بتعالج له هي. فالحاله مش فريده في نوعها، وانما هي مشابهه لحالات كثيره، ولكننا لا ندري ذلك لاننا في الاطار بتاعنا ما بندخلش في شؤون حد. ولكن اكيد هناك علاج ممكن ان هو يجعلنا في وضع افضل واحسن، والعلاج طبعا مش هيكون يعني شيء طبي، يعني هنروح للمستشفى ولا للدكتور الطبيب، وإنما هو شيء من الحياة، من الممكن أن نتعرف على المشكلة ونجد لها حل. وما أكثر اللي يتحدثوا في هذه المشكلات الحياتية الاجتماعية الفردية والجماعية. وطبعا قد يكون هناك من المتخصصين في ذلك اللي بيفكر وبيضع الحلول، اللي بيحلل طبعا بيتعرف على المشكلة وبيضع لها حلول، وقد تنجح وتصيب، وقد تكون مثل مثل باقي المشكلات التي يعني تحتاج إلى المزيد من المعالجة والاهتمام والبحث عن ما هو أفضل وأحسن. وهذا لكل شيء كما ذكرت.